بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به، أو بسحر فبسيف، وكذا خمر ولواط في الأصح، ولو جوع كتجويعه فلم يمت زيدا. وفي قول السيف: ومن عدل إلى سيف فله، ولو قطع فسر فللولي حز رقبته، وله القطع ثم الحز، وإن شاء انتظر السراية، ولو مات بجائفة أو كسر عضد فالحز. وفي قول كفعله: فإن لم يمت لم تزل الجوائف في الأظهر، ولو اقتص المقطوع ثم مات سراية فلوليه حز، وله عفو بنصف دية. من قتل بمحدد. الناس عندما يعتدي بعضهم على بعض قد يضرب بسكين بسيف، هذا شيء محدد. أما المثقل كأن يأتي بحجر مثلا ويجعل ذلك الإنسان نائما، ثم بعد ذلك يضربه على رأسه فيرميه قتيلا، هذا قتله بمثقل. أو مثلا لف خرقة أو حدا على رقبته، فهذا ما يسمى بالخنق. أو فعل مسألة فيها تجويع، أدخله إلى غرفة ومنع عنه الطعام والشراب إلى فترة، أو منع عنه الهواء حتى مات. يعني هذه أشياء كثيرة من الممكن أن تحدث. أو مثلا ألقاه ربطه ثم ألقاه، إن كان يحسن السباحة مثلا ربطه وألقاه في نهر أو بحر فمات بسبب الربط. أو مثلا ألقاه في نار، أو أخرجه إلى سطح بناء مرتفع ثم بعد ذلك رماه فأدى ذلك إلى موته. هذا كل الجواب فيه: من قتل بمحدد أو خنق أو تجويع أو نحوه، عند ذلك اقتص به. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وبعد ذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن يهوديا قد رض رأس جارية بحجر، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فرض رأس اليهودي بين حجرين حتى ما، إذن عاقبه بنفس الفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه. إذن هنالك شيء يكون في المماثلة إن أمكنت هذه المماثلة، أما إذا لم تمكن هذه المماثلة ولا نستطيع أن نصل فيها إلى المقدار، يعني ينبغي أن يكون التجويع بمقداره، وأن يكون الإلقاء بمقداره، وأن يكون المنع من الطعام بمقداره، وأن يكون الإحراق بمقداره، عند ذلك قد نلقي إنسانا في ماء لكنه يحسن السباحة، ما الفعل في ذلك؟ أن نربطه حتى لا يحسن السباحة ولكي يموت في هذا الإلقاء، وهذا شيء جائز. إذا لم يستطع هذا ولم نستطع المماثلة، هل يجوز لنا أن نعدل إلى السيف؟ نقول: هذا هو الأصل، القصاص بالسيف هو الأصل. الآن فعل فعلا لا يجوز لنا نحن أن نفعله، قال: أو بسحر فبسيف. يعني هو ساحر، ومات هذا الرجل ثم اعترف فقال أنا قتلته بسحري، هل نتعلم السحر الحرام من أجل أن نسحره ثم يموت بذلك السحر؟ لا، لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى ذلك، ولأن هذا حرام كيفما كان السحر حتى عن طريق القصاص فهو حرام، وهذا السحر لا ينضبط ولا نعرف تأثيرات، يعني كل أنواع التأثيرات التي يؤدي بها السحر. لذلك الطريق في هذا كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربة بالسيف. إذن إذا قال الساحر قتلته بسحري عند ذلك نقتله بالسيف. جاء بإنسان وأخذ يشربه الخمر، يشربه الخمر حتى مات. شرب الخمر حرام، ولا يجوز لنا يعني أن نعاقب بها، فعند ذلك فما الحل في هذه المسألة؟ هل يقتل بها يعني يشرب الخمر فكأننا نرضى بهذه المماثلة، أم نأتي بسائل يعني عند ذلك؟ فهذا السائل كالخلي، هذا بالنسبة إلينا سائل يعادل ذلك السائل يشربه حتى يموت. المسألة ليس من كونه خمرا وإنما من كثرة الإيجار، يعني كمن فتح فمه وسلط عليه خرطوم ماء عند ذلك حتى ما نفعل هذا الشيء ينضبط حتى يموت. كثير ما نسمع في الحوادث أن فلانا والعياذ بالله أخذ طفلا أو طفلة فلاط بها، أو مثلا افتعل بها ثم ماتت بسبب ذلك الفعل. طيب أيضا هل يمكن لنا أن نفعل هذا؟ فعل حرام ولا يمكن. لذلك اللائط يقتل بالسيف. يوجد من قال من الفقهاء إذا كانت المسألة لا يمكن فعلها بالآلة يمكن لنا أن نصنع آلة كالذكر عن طريق خشبة وتجعل فيه حتى يموت، يعني هذا نوع من المماثلة، لكن لا أن يقوم بها إنسان لأن قيام الإنسان بها هذا مما يؤدي إلى الوفاة. أما ما لو فعل مثلا فعلا كأن جامع صغيرة لا تطيق الجماع، عند ذلك ننتقل إلى السيف. قال وكذا خمر ولواط في الأصح. عرفنا ما كيف نفرق بين هاتين المسألة. كذلك لو وضع له سم في طعام كذلك من الممكن أن نضع له نفس السم في الطعام فيأكله حتى الموت. ولو جوع كتجويعه فلم يمت زيدا. ليس كل الناس يموتون في درجة واحدة. لو جعلنا مجموعة من الناس ليس عندهم طعام يموت زيد ثم خالد ثم بكر، إذن الأوقات مختلفة. جوعه 7 أيام فما يا ترى؟ نحن جوعناه 7 أيام، هل نفعل 8، 9، 10 حتى يموت؟ نعم. ولو جوع كتجويعه فلم يموت زيدا، يعني في الأيام حتى يصل إلى درجة الموت، يعني وذلك من أجل أن تكون المماثلة بالطريقة. أما ما فعلنا نحن زيادة مثلا جوعناه ثم قطعناه بالسيف، لا هذه زيادة. أما أن نتركه يجوع حتى يموت هو الذي فعل ذلك. وفي قول السيف ومن عدل إلى سيف فله. قال هذه أمور صعبة ولا نستطيع أن ننتظرها، وإذا كان قد آلم فالنتيجة ستكون الموت، والسيف يختصر يختصر الأوقات ويختصر، يعني عند ذلك نقوم بأن. أما المماثلة قد يقول بعض الناس من أين جئنا بها؟ طبعا كما قلنا الآيات القرآنية تدل على ذلك، وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في العرانيين عندما سملوا الأعين ولم يموتوا، يعني فسمل أعينهم صلى الله عليه وسلم بحديد محمات، وبعد ذلك أمر بقتلهم صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى ولو قطع، يعني قطع مثلا يدا رجلا، قال فسر، معنى سرى يعني أدى هذا القطع إلى جراحة وإلى نزيف بعد يوم يومين ثلاثة أسبوع مات. عند ذلك فللولي ولي الدم حز رقبته، هذا أسهل على الجاني، يعني لا نفع قطع وحز، لأنه إنما وصل إلى الموت عن طريق القطع. لو قطعنا قد يلتئم جرحه، بينما جرح السابق والله المجني عليه مصاب مثلا بداء مثل السكري مثلا لا يتماسك الدم يؤدي إلى وفاته، بينما الآخر من الممكن مباشرة سرعة التخثر عنده قوية ينكمش هذا ويؤدي إلى بقائه على قيد الحياة. عند ذلك نقول له ولو قطع فسر فللولي حز رقبته، وله أيضا إذا أراد يعني القطع من أجل المماثلة يقطع ويقطع، يعني يقطع العضو وبعد ذلك بسبب الموت يقطع الرأس، وإن شاء انطفر السراية. يعني بعض الناس يقول لو انتظار السراية قد يأتي عفو من قبل هذا يكون قد اكتفى بمسألة القطع، وإذا عفى عنه فسيبقى على قيد الحياة كأنه أخذ المماثلة باليد أو بالرجل، أما مسألة السراية فقد عفى عنها وربما يعفو إلى دية أو يعفو إلى المسجن. ولو مات بجائفة أو كسر عضد نعم فالحز، وفي قول كفعله، يعني بسبب من أسباب الجراحة مات. لا نستطيع هنالك كما قلنا ليست الجراحات كلها يعني نقدر على أن نفعل المماثلة فيها، وكذلك الكسر لا يمكن المماثلة فيها، فمات بجرح من الجروح أو مات بكسر عضو من الأعضاء أدى ذلك إلى يعني مثلا كأن كسر له عضوان وبعد ذلك كما يقال الآن حدث عنده التهاب في ذلك العضو لم يسرع إلى مثلا مداواته أدى ذلك إلى وفاته، عند ذلك فللولي أن يحز الرقبة. وفي قول كفعله، يعني مسألة الكسر قلنا في الأصل القصاص هذا أمر صعب، فإن لم يمت لم تزد الجوائف في الأظهر، يعني جرحنا جراحات مثل الجراحات إن انضبط لكنه لم يمت فيها كما في مسألة القطع نعم لا نزيد عليها. ولو اقتص مقطوع ثم مات سراية فلوليه حز. إذن المسألة التي تليها ولو اقتص مقطوع، يعني هذا مقطوع عضو من الأعضاء عند ذلك أخذ منه بالقصاص إما في القطع فأخذ مثلا نصف الدية، وإما كانت المسألة في المماثلة بعد ذلك بعد القطع وبعد القصاص قال أهل الخبرة مات سراية من هذا القطع، لكن المقصوص منه المقتص منه الآن الجاني لم يمت، فلوليه وللمجني عليه أن يحز من جديد، وله عفو بنصف دية. طبعا لأنه استوفى القطع أولا، والقطع إنما يماثل نصف الدية، وبقي النصف الآخر الذي أدى إلى الوفاة فله أن يعفو بذلك. ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات فلوليه الحز، فإن عفا فلا شيء له. ولو قطعت يداه، في هذه الحالة نحن قلنا كل يد من الأيدي ماذا يوجد فيها؟ نصف دية. فاقتص يعني أخذ يد بيد واليد الأخرى بيد أخرى ثم مات. من الذي مات؟ مات المجني عليه الأول لا المقتص منه. عند ذلك فللولي ولي الدم الحز، فإن عفا قال أنا عفوت لأنني أخذت يدا بيد والموت جاء قدر مثلا، لكن هو جاء سراية عند ذلك لا شيء. ولو مات جان من قطع قصاص فهذا. يعني الآن قطع إنسان يد إنسان من مفصل أو رجل أو عين أو أنف أو أذن، فقام القاضي فسلط الولي عليه فقطع مثل منه مثل ما قطع الجاني من المجني عليه. لكن عندما قمنا بالقصاص العكس الآن ماذا حدث؟ المجني عليه بعد القصاص مات، هل نقول أنتم أخذتم يد وزيادة؟ لا، نحن أخذنا اليد كما لو قام الحاكم بضرب إنسان قذف إنسانا 80 جلدة فمات، هل على الحاكم شيء؟ لا. لو كان قد شرب الخمر فضربه 40 جلدة فمات، هل عليه شيء؟ لو كان قد زنى فضربه 100 جلدة هل عليه شيء؟ كذلك هنا نحن نقيم القصاص، لكم في القصاص حياة، نحن عندما فعلنا لم نكن معتدين، كنا نقاصصه، أما إذا مات عند ذلك فهذا موته هدر ولا قيمة للجاني أبدا. وإن مات سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص، وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح. إذا وإن مات سراية، هذا قطع وبعد أن قطعه قام الحاكم فسلط الولي على الجاني فقطع مثله، ثم سرت الجراحة في كل منهما في الجاني والمجني فماتا معا أو سبق المجني عليه، نقول له إذا سبق في الموت فقد اقتص، وإن تأخر يعني تأخر عنه معنى ذلك أنه كان بسبب الجراحة فقد مات فله نصف الدية في الأصح. طبعا إذا استويا في مسألة الدية مسلم مع مسلم يعني. ولو قال مستحق يمين أخرجها، يعني واحد قطع له يمين فعادة ماذا؟ مد يمينك كي يحصل بها القطع، فبدل أن يمد اليمين ماذا فعل؟ مد اليسار، مد الشمال، فأخرج يساره وقصد إباحتها، يعني قال له مد اليمين، قال والله أن اليمين لا بعتاز رح أمد له الشمال، فمد اليسار فقطع، فهذه اليسار التي قطعت قطعت بإذن من الجاني الذي قدم يده اليسار، فهذه اليد مهدرة. وإن قال جعلتها عن اليمين وظننت إجزاءها، أنا حسبت أن قطع يد بيد ولا أعرف أن اليمين باليمين واليسار باليسار، عند ذلك فقدمت يدا بدلا من اليد فكذبه، فالأصح لا قصاص في اليسار، يعني لا يأتي فيقول والله قطعتم اليسار. نعم، وتجب دية في هذه الحالة ويبقى قصاص اليمين، يعني لا بد في هذه الحالة، يعني تجب الدية إذا كان لم يبذلها مجانا، أما إذا بذلها مجانا وهو يعرف أن القصاص في اليمين فقدم اليسار، عند ذلك ذهبت هدرا وبقي عليه ماذا؟ أن تقطع اليمين باليمين ويبقى قصاص اليمين. ولو قال دهشت، يعني المسألة صعبة وتلبكت وما عاد عرفت أي ماذا أفعل، هل أقدم اليمين في اليسار؟ طبعا القاضي عندما تكون المسألة لا نسرع، لكن يمثل الفقهاء مسألة ولو وقعت في العمر مرة واحدة ما الحكم في ذلك؟ ولو قال، طبعا هذا الإنسان الجاني قال دهشت، معنى ذلك أي تحيرت وظننت اليمين يسار، ما عاد عرفت مسألة فيها قطع يد، عند ذلك لم أعرف، عندما قال لي أخرج يمينك فأخرجت يساري في هذه الحالة، وقال القاطع ظننتها اليمين أيضا أنا بدي أقطع يد، أي يد خرجت أمامي؟ ما عاد عرفت اليسار من اليمين، عند ذلك لا نقتص في مسألة اليسار وتجب الدية، لأنه في هذه الحالة ماذا الحكم؟ هل يظن إباحتها؟ هل تجزئ؟ الواقع إنها لا تجزئ، ولكن بعد ذلك عليه في مقابلها الدية إذا كان قد فعل ذلك. أما القصاص فهل يسقط؟ لا يسقط بحال من الأحوال إلا عند العفو، فإذا عفى عنه المجني عند ذلك يسقط، قد يعفو عنه إلى دية وقد يعفو عنه إلى المجان. أما إذا عفى عنه إلى دية فنتذكر دائما أن العضو الواحد إذا لم يتكرر في الإنسان فديته دية الإنسان، الإنسان ديته فقط، هذه قطعة صغيرة دية إنسان كامل، الذكر ديته دية إنسان، أذن نصف لأنه يوجد عندنا عند ذلك من هذا الشكل، شفا يوجد فيها اثنتان عند ذلك، أعين آذان هذه اثنان، يدان رجلان كل يد مثلا بي، قد يقول هذه الرجل بطولها أد الإذن هذه مع هذا عضو وهذا عضو، فتنقسم الأعضاء حتى الأجفان، الأجفان أربعة عند ذلك كل جفن فيه ربع دية، أما بالأنف فينقسم الأنف إلى ثلاثة أقسام، منخر أيمن ومنخر أيسر، وهذا العظم اللين في الوسط يسمى مارد، فكل ما قطع طرفا من هذه الأطراف الثلاثة ففيه ثلث دية. أما في الأصابع فعددها في اليدين عشرة في كل واحدة منها عشر الدية، أي تقسم الدية إلى عشرة أقسام كذلك. طيب الخنصر يا أخي مثل الإبهام في الرجل، أي نفس الشيء، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور واضحة، ولذلك على الإنسان ألا يعتدي على أخيه الإنسان بشكل عام. بعد ذلك قال الشيخ فصل: موجب العمد القود، والدية بدل عند سقوطه، وفي قول أحدهما مبهما، نترك هذا إلى الغد إن شاء الله تبارك وتعالى.